الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل الريق أو اللعاب على الشفتين أو أطراف الفم إذا تم بلعه يفطر الصائم؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم توقيفية، والمتقرر عند العلماء أن العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالنقض والبطلان والفساد إلا بدليل آخر، والمتقرر عند العلماء أن الإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا يدل على أن مجرد ابتلاع الريق حتى ولو كان على الشفتين أو اللثة من جملة مفسدات الصوم، فحيث لا دليل يدل على أن ابتلاع الريق أو مسح الشفتين من جملة المفسدات فالأصل الصحة، ولا يجوز أن نتخوض في صيام الناس بالإبطال والنقض والإفساد بلا دليل ولا برهان يدل على ذلك. فإذا ابتلع الصائم ريقه أو نخامته أو بلغم فمه فإن صيامه صحيح، وإذا أخرج لسانه وبلل شفتيه فإنه كذلك، فإن صيامه أيضا صحيح، والأصل الصحة فلا يجوز الحكم بالبطلان إلا بدليل، والله أعلم.